قال قاتوا أو يوم الخندق ثلاثة قاتوا على أوتار إيه قبل تشريع ثلاثة الخوف ثلاثة الخوف يتشرعوا في السنة السادسة غزوة الخندق في السنة الخامسة كذابوا على نبي أدائم أسالفوا يعني ثلاثة أسالف على أوتار يبان قليلا وأما قياسه فدين الله حق بالقضاء أميره قياس مع الفارق كما أشار ابن تيمية والشوكاني وبعض أهل العلم والأصول والسنيين نعم وولايتنا الجنة جناتك بعد وليتهم شيئا منما يبدلون يا الله سبحانه وتعالى إذن ترك الصلاة حكمه غير حكم ارتكاب أو غير حكم ترك غيرها من العبادات عيون بذكا تقرأ الفاظ راجعوا قول جل بذكا عيكا فهم وواجد النتوى كامنا في علم يقدم ذلك وفي سجيك مقاد لا تتو لا تلو دراسا قاعدة على أنهم كفار ولكن كفر بكثير نظر الزوجت أرجى الأقوال وثماني قلتك لا يكفر عند الجمهور واجبنا كامل تارك الصلاة يكفران عند الجمهور يعني وإن تقعد وجوبها قالوا أداء إلا من تاب آمن وعمل آمن إذن أداء أي كفر بالأوكال أداؤه ألبتنا يكفلوا بلو إلى لمن قاسوا قياسا يعني فلن يلعاكم بالوفاء تبلو ألم أرأيت لو كان ربك ذين فكذيك أكان أدي ذلك أنا قالت بلى قال فكذلك فاقضوا الله فالله أكم بالكبا تبلو ألم فارق ألم إلى أن راجعوا قولوا صلاة لبسوا في يتوسوا يعني كفرا توبة هذا الرجاء أودي أن نستدعي يدرون كذا أو أبدان أن لو إلى وكذلك فمرتد من الزيلان مرتد في زمن الردة يتوو مرتد في زمن الردة يتوو كتم الله سبحانه يوطى بلو أبدان إلى تغريب وأما كافر الأصلي كمتع ترو يتوون كذا أو أبدان أن لو ترغيبا وتعريفا لا وأما المرتد مسلم نبرو بكستنا هيدا سوالسو جسينا مطع بزا مكاكل ياللول أوطى إني بلو ويس أني بلو عندما يقول ذو يا ونجدي النزيه السو موطات عن نبت لذن لأقوبة لما تمرر أوقوى أسينا منا يمنوا نظر الله وكيلة يرد داو كذي إن ملكتنا غير دمنا كيف منا وطوها تبقوا في كذا منا بمرجع والإسلمنا لكوفي وطاع موتات الزبتم وما يرد منكم عن دين فيمتوا كافر أولئك حبيثت أعماله فيمتوا كافر وكموتا فلا شكيل كافر تعيون كموتا ما تمجزه كمتا سرائد فلا شكيل سرائق براشم بلد كالل بزمن الردة يترك أماتش وتواتش وثلاثو سوّلت كذا توبت بسمنا كما طوالا يالك أول ما لتب يالهوك أول جماهير الفقاء كل شافعين إلا لبي فيما أرى فيما ألم شافعين سبلا جو إيه مسألة أداء اللبس إلا اللوز على كل حال إلا من تصوبت هذا وآمن يأمن وأن إلى سالم لك مزرع سيكا فولا إن الزياء يزي جنة كبولا إذا مشي بجنة ما يبدلوا بيهاو يا من ذا شاك الجنة بفضلك نكر الله إذا جنة لا إذا لا كقال الله جعلنا الله منه يعني صلاة كما توبة على ككفر توبة على كما نزكام توبة على كيسا يوم أسيا توبة على إلا سب الرسول توبة نوروا أي نورهم يا نبي يسدب سو يكفران توبة نوروا أي نورهم أي نوره كذيلا ينوره بالسلال ظاهرا أن ستأوم يمنافقون توبته ظاهرا إن يقع أستاذكم بينه وبين الله يقول بالسلال كذلك شاتم الرسول توبة الله يلوم يلوم إلى أبدان يولم أو تقام مكرا النبي تصدوه بك شريعة إذا أنت قلت ستقلو كم ذكر أخفى ماله لندي أين تطوض على ابن الخالد يميل على ابن الله الشيطان تطنعه صوتكه هنا يا الله إنجلي تطوض إيه إلا قفال ما أنت عبدالله يتنمي استثناء وطعون تقول ما تعالى يميل على لا من استثاب على دركاتهم تطوض سارك السكو يكبره نفر الآن بل إلا يكفره صوتك أنت رسل ما بدأ يفكتوس بالوقت بيانا قال كفره الله أنه مستببيون بل إلا بل إلا كيف وأما نبينا ستبو طوّد أرسله لذي بلو يا أعمى أن أعمى كانت أم ولدين تشتب النجوتك أو فيه فلما فينها فلم تنتهي فلما كان ذات أخذ المئولة فاتك عليه فقتلها فلما أخذنا بذلك الوقت قال أشهد أن دم هذا استتاب لنا الركاثم قالوا لدي قالوا على لدي على أي عام قال يا الله يتبقى لنا أرزعني يوم أتيا يا توبة صار الرجوع من الله يقبلني إلا ما توا أمر أمير سالف ولا يقدر كل جل ولا يقدر مشيا جنة هذه إنك فيها شيء جنة من أين جنة ما جنة فيها ما جنة جنة فيها قبل من أين جنة سايبا جنة قبل الله إذا جنة عدل إذا لا على بيونش ما زود تري ما نوري وكيل عدل ما لك يا جنة وانا كتما وكيل صورة الجنة يا جنة إن درت وانا أنا في العدل من عدم المكان إذا أكا ومن المعدن الذي وعد الرحمن عباده بارياون قتل قبابا دونج ربنا وكيل جنات عدل التي وعدتهم بالغير بريكة وعد الرحمن عباده بالغير حال كونهم بالغير حال كونها بالغير يا لا يرسهون جار مجوب فيما الناس في حال وهذا جنة وهذا الرحمن عباده بالغير حال كونها بالغير أو حال كونه مؤمنين بها بالغير إنه كان إنه نوال وعده قدر مأتيا أي مأتويا من متع بمعنى آتيا إتلاك اسم المفهول اسم الفائل إنه كان وعده قدر مأتيا تمت غلوان أي آتيا ما تفلك لمن إنما توعدون لا مأتيا مأتويا مفعولا يؤمن به كما يؤمن إيش بمقبيا مأتويا مأتيا لا يسمعون فيها لغوا أنه تاتا ببان نقر آندا جميسا أي لغوي ما كيرا في سياك المفيد الأمور إلا لكن سلاما إلا قيلا سلاما سلاما الله الله اللهم أورثنا دار السلام سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا رزقا تشوف جنة آل لله تشوف بكرة بطواتنا وعشيا بمشي إلى طواتنا ما تا جنة رحالة بيبائنا دركا دليتنا خليل لبن بيبال أو الدنيا رأي بثلاً مدو مسارات مالك يستطعت كما في الحديث يلهمون التسبيح والتهليل يعني ليش كما يلهمون النفس ونمو يسدون لا بكرة وأشياء إلى إيه تسبيح من الله يدس دسنا إيه ولمن إيه تسبيح ملائكة وش من هذا البوت هذا الدنيا من المؤمن وش بوتا بجنة تقروا ذكر سلاوان تخليف بأي نور من موسى مخلصاً وعشية في البكرة ولا في البكور والعشايا عند إيسا قال له قال سنك إيسا يا قيب ولا قلنه قال سنك قال ولكن قائدة قال له ما أن يوم ما كان جمعين إلا ليعبدون إذن مدة نهاية العبادة موتنا إذن له إن الله رد ورب مفاقدوه على صراط المستقيم يعني ما قل ما أمرت عليه إن الله رد ورب كنف إن الله رد ورب فاعبدوه الله كتائينا إني عبد الله أي عابدهون إني عبد الله إني عبد الله اسم الفائل دمه محفوف بعد كار هنا لمضارب له ميهون يهم على الدمه اللي بكزال ماله وإن يكن مثوبة ألف في المضي وغيره قد ارتضي ففي المضي إئماله وغيره قد ارتضي آل اسم الفائل فعل كون غماضي لمداري لحالي هنا لله اسم الفائل كالي أقل لك هنا لحالي لمداري هنا لله مثل إذن إني عبد الله كتبات أي عابدهون وهذا دليل على أنه لم يزل يعبد الله. كيف يعبد الله؟ يمكن في الشريعة التي إيش أنزلت عليه بإنجيل والمجان منا ونبيك تلاك ولا يتأذب عليه نبي لا بدرونا ونا لملائكة إذن وإذا كتب الزماء لنا لملائكة تلاك ولا تلاك يا ملائكة ملاك أتشو رسالة تشريف لا تكليف عليه لجل إيس ملاك أتشو رسالة إيش تكليف إيسا يسو رجل أتشو سمي لا إينا ويانبو كملائكة وإذ قال يا وقت كذا شريعة تون إيزونه نبي أتلاكم نبى لكن لما يجي ذلك قال ولكل حال أن عيسى لم يزل يعبد الله إلى أن يموت بل يستمر بالعبادة حينما ينزل إلى الأرض يصلي ويذكر الله ويعبده ويعمل بأوامره يقتل الخنزير ويقتل السليم ولا يكون دين إلا الإسلام حتى يموت وهو عابد موحد عليه الصلاة والسلام. ومن هنا نعلم ليتم على نيول استقل الله اسمه كنت من الحديث الأمومي ومن البدء هنا ميولا للنزي عزيز بيونه كتقوى كإبادة بمدة الحياة من وطان قر منهم يلدم. نعم يا نبي شريعة سمي درس أركان بنبي شريعة لقد إسلام سورد ونبي شريعة مهور وعيكاين إلا أهل السنة والجماعة. إذن فما قال تلك الجنات الجنة التي نورثها معنا بأجل العائدة من ناس ورثات من كان نورث من إبادة كبروا الشاز من ناس ورثات من كان سكيا نورث من عبادنا نورثها من عبادنا من كان سكيا نورث من كان سكيا من عبادنا الله أنفر يهونهم كبروا الشاز مكاكل من ناس ورثات تقييم كعبد النبرة إباد مالك عندنا من جميع الخلق إباد الفار عندنا من جدهم لهم من وجهه خبر وجهه تقي له جدته جدته من وجهه من الناس شو تقي وش ناس شاء الله أكبر دنيا ما عند ورثه إن الأرض لله يورث من يشاء من إباد والعاقبة المتقين كذلك الحمد لله الذي سلكنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء أو تقينا ما أعظم فوائد التقوى جنة إن المتقين في ظلال وعيون إن المتقين في جنات ونار إن المتقين في جنات النعيم إن المتقين عند جنات النعيم إيالة الله إنا قال سبحانه وما شئ متقين لما مسلمة عن الاستواء تقي تقي تقي كثير التقوى تقي تقي أصل التقوى وقوى اتقى يتقي بقاة واتقاء وتقوى كان تقيا كثير التقوى يوم مبالغة فعيد يا لا لا لا يا إلا الله وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا وما نتنزل إنه عن أنور دم إلا بأمر ذات كانوا بس كرني عن نور لكن آتم له لس ما بين أيدينا كفيد في ذات جنم يعلو نظر بقاته ملكنا ميوكو يهون وما خلفنا قال سن اللون دمو ما يكون ملكم يسنون وقتون يسنون وما بين ذلك بمكاكل لا اللون يالو ملكنتنا وقتو يسن يهونا انجي ليلا ولا يهونا كما في تقديم الخبر وما كان رب يعتق دمو رشي على هون سي ويب على هون استنافيا وما عندك نسيا كثيرا يسعدني في حال السنة ذلك يعني عندي تنشي ما يرسل بانك إنه لا يزول ربي ولا ينسى أي نسيا سبب نزول هذه الآية كما تسألنا ابن عباس النبي عليه الصلاة والسلام يا جبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا كم الزيغة بلت أو الزيغة من ذنب ذيك لك لو زيبوك زي إيه أدوار وذهين آيات بلو بلو جبريل ستاتو قيالا لجبريل نبكره ወበሁለተኛው መርስ ይሄን ይዞ መጣላቸው እኛው ኮመራይካዎች በጌታችን ሲዳ እንጂ አንወርደም ያ ጌታችን ደሞ እኛ ከፊት ለፊት እንጻፋ ከፊታችን ከበፊታችን ዘመን ወመካ ኳላችን አለ ዘመን ወመካ በመሃሉ ያለ ዘመን ወመካ አለ እንጂው ማንደ መላእክታ ወለዘና ብሩ ምን አምሪ ተነዘና ብሩ ፊያ ቢኢዝኒ ረብቢ ከመላእክቶች ሙራዳቸው ባላፊክ መውጣታቸው ባላፊካል ስራቸው ሁሉ ባላፊካል ለአዘማ ማምሮ ሰሉ ነብዩ ቢጥሩፍ ተው ለመገና መናፈቅ ተገቢ ነው ነገር ግን ማውረደው ጋር ሳይፈቀድልን እኛ አንመጣም ማለት አላህ ሳይፈቅድለት አንድ ክንፉን ያነቃል ከመላእክታ ከሰማይ ወደታች ለምንጣል ከታች ወደ ላይ አንዳል ነገር ለማስራቱን ጠዋል ላስሊቁን ወልቀውም ቢአምር ያመሉ ትዛ ሳይፈቀድልን ሐታ መለከል ነው ወደ ሙታ መጥቶ መሰው ቅርጽ መጥቶ አይሲመቱ አይዩ ተፍቶ ነበር ትዛ ሲያስተሰጠው እንጂ ሙሳን የበረከለ ማለት ነው እዛን وما تزل الذي امر له ما بين ايدينا مضارعهما وما خلفنا مات وما بين ذلك حال وما خربك نتي انت رشيد رستو بيدين حكما ان ما يدركوا حكما ما يدركوا حكما لذلك ان بغيتك تجاز من تتكفل انت براساتين غزي لفلقنا نقول وتدل به النحات من الايات انت اسال صوت المكافل هي تتقوال ما بين ايدينا مضارب وما خلفنا ماضي كذي يريد والذي ما ايش حدث وجد وانقضى مضارب وما بين حال مضارب لو لقت موت من الحال او المثال يقوم ذا يقوم يعني قال كما لم يقول تقمت واما اذا دخل فيه اعرف التنفيذ مثل سوف والثين كونا كمدة التكلف وعلى المهون يجرد والما فلا ماضي فلا مضارع وإنما كانت الأفعال ثلاثة لأن إيش أزمنة ثلاثة وقال النادبة الزبيان أعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني العلم ما في غد عني أعلم أعلم علم الأمس علم اليوم والأمس قبله ولكنني العلم ما في غد عني يا انت جتا يا مرصاد ما تريد اذا الله ثم قال رب السماوات والارض سماء مثل جتا فقال لك تعطاري اقول النجر ادراجي هون وما بمكاكلات يا صاحب دامنا او كيف تطول صاحب الشرك او كيف الملائكه بمكاكلات سنتنا سن فابو تعالى يذهن غزوف الام بالتبيت كهنا يستيقى أن تعبده وتفيده قالوا لتعلمنا واستمر لعبادتي لعبادة وصبر ياو بعبادة دولي مشاك النفوس الله مشاك العيش حياة الله عبادة الله على مصرات من السبب كل شيء نفسية برزية جرية والبت يدي كام يتلع أي نقر الله فاصبر لابد من الصبر للعبادة فمن لم يصبر فلا يعبد ولذلك كان الصبر اعظم العبادات واصبر لعبادتي من اجل العباده واصبر للحكم الله ايه امر الشرعي يعني قلت له الحكم الله امر الكوني لو لم صبر الامر الذي بيقول صبر وترتك صبر على طاعه الله والصبر على معصيه الله والصبر على اقدار الله واصبر لعبادتي هل تعلم له سميه هل تعلم له احدا يسانيه ويماثله في الاسم والصفات وغيرهما فقلت على هنا أتاك الذي يلون لا سمية له كمالت هل تعلم أن سمية ما لبلتا إلا استفام إنكاره ومنطاته بطأ مبالغة الزوجة سمي أي المسابي أي المشابه والمماثل والمشابه والمكافر يلون ثم قال جل وعلا يقول إذا سمجي للكافر أيضا ميامت لسوف فجأي أيضا ميامت لما كإذا قابلوا كمرت عن ذلك سلسلة من الولاد حتى إذا ما جاءوا ما أن إذا أنزل كمرت ما سلسلة من الولاد لذلك معنى ما بستتوا وذا بيبرون ويقول إذا ما بستوا أيضا ميامت لسوف لا سوف أخرج يأود في ذنه يأوني أود عنه ما لسنه استبعاد استقرام هذا ممكن بأس يمكن أبو جعل ويمكن يعني إيش وإذا إذا نتعلم عادل الوائل السهل ويمكن أشد المكلف ويمكن وليد المغيرة ويمكن يعني هكو لفظ أمره وهكو معاه لفظ خاصة من الهكو هو تعالى هنا أيضا أيضا ميتو وإما صلة إلى الجنة إذا موتي حاصل لا سوف أخرج هيابلو يا لعالة على لغة من يضيف إذا إلى جمل إسمية أصل إذا تضاف إلى جمل فعليانا وألزم إضافة إذا وألزم إضافة إذا إلى جمل الأفعال كهن إذا أتلها عند هذا الوالي أولا لا مهود وعليه يسوي إينا سبب بلال أي كان الزبب بلال أنا خلقنا منك وكذب في إن دخل لك ولم يكن شيء كبير ما يكون تصفير ينده ما ذكر تعلم أهم تفتو دورو بوتو ولا تسنع ما كفكس إن دي كبدال بيهداد ليكبد بيهن نور مدى مرأو نبال مدى مرأو كاركب ولا تسنع لما كوالي باسا لو يأخلو شكرنا رنجي كأقلم يلقونا قلنا بريدا إيهو أكد ذلك بيهك أسمع هو رب دي بقى دايون البن لنا عشنا والله لنسى بس بجين كفك ساعة جو والشياطين نصنع قمو سيد عملو تشنم ثم ننذر أنه للناس إذا جو حول جهنم بجهنم الجسية يتمركب سيون الله الله الله جسية جسويا أصل جسية جسويا جسويا كأسوا إذا ما تبعوا يحضرون لهم فكيلة إيش جسو جسية ثم قصرت الساء لتصيح الياء فكيلة جسيا ثم قصرت الجيم إتباعا للساء فكيلة جسيا تربع الكرة ديس بريبا آدم ولا شيء أبو الكلمات قال والصرف أمه على صاحب مراح لبيث في علم الصرف نهو من ذلك نهو أباس صرف إنا فكما أن الأب يؤدب الأولاد فكذلك النهو يؤدب اللسان على وكما أن الأمة تريد الإيش أولاد وكذلك الصرف فكذلك الصرف يريد الكلمات يتسال يخيط على أن سبس التعب من التعب أو قل من قول السؤال قال أن سبس التعب من التعب إذن جسيا يتنبركك ونرجع إلى المعنى الذي أراده المولى جل وعلا إن شاء الله لنزل أن هؤلاء جهنم وجهنم زوريا الناس إذا سؤال جسيا يعني إيش يتكمل ذاك يوم القيامة يعني سووش يتكمل جدا جسية عندما جسية دمه ينبرك ونظر الظالمين في الجسية يتكمل يتبرك كما قال جل وعلا في سورة الجاثية وترى كل أمة جاثية جرس يجسو جسوة نعم جسية ثم ننزي أن من الدراس إن من الملال إن كل شيء كون قروبنا أنجا أيهم أشد الرحمن إتيا أيهم هو كان سيدني أشد الرحمن إتيا ترك إنه يبرت يبرت هنا ون ما الملال إنه قال إن السوك فاتت ولا جبت ذلك وإعمال إتيا كإعمال جسي وإعمال إتيا كإعمالي جسيان بلا فرق يعني من حيث السبب لا من حيث المعنى جسيان أطوريان إلى آخره بك أمل به كما أمل بجسيان ثم قال جل وعلا لنحن أعلم أنه إنه قال بالذين هم بل نفسوا أولى يبعثوا يا مجهة نفسيا መግባታቸው በጀሃነም በጣም ገብጋቢና የሚገቡ አሐቅ ሆኑ ከነሱ እኛ ከማን በላይ እናውቃለን። ሱብሃንአላህ የጀሃነም አቀጣጥ ደረጃ አልዛል ሆኖ እናቀራለን። ወለኩፍሩ የተበቁት እስላምን አጠቁት ከስራቸው ብዙ ተከታታዮች አሉ እንዲገባ ያደረጉትና በግሩ ብቻ ተፈሮ ጀሃነም ይገባ ሁላቸው ጀሃነም አይዲዱ ቢላ ሸክ ወላ ረይብ ولكن أكتأت درجانا نقبب جهنم مصفرانا وحني بيت أنا إلى الله لذي مجان ثلاث رجال رجال الله سبحانه وتعالى هم أولادها سرية وتصريف سريا كتصريف جسيا وإتيا سريا أي سلويا سلا يسلي سليا سليا كذليا سليا سلويا مجمعنا الظاهر مقبادو سالي الجهي يسلا يسلنا الكبرى سلا يسلا سليا مالك إساد نموك مقرب مالك مموك لما نكبر كأنه جهنم قلت جهنم فيك شريط أسلم فيك لجهنم انجيبوك أو اندسى ذلك أنا إتهيال ويمسليات أي غرودا ومكاسات يعني إيش لبشاكها وأذابها أنه قال لن يباس إنيان إن من أتفرعنا ثم قال سبحانه وإن منكم ما منكم أحد يلم وواقس نجانات من قلت ووالقسم وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَتْ مَكَّةَ الْمَدِينَةِ إِلَّا وَارِدُهَا جَهَنَّمَ بِغَبَاتِهِ ولَتَ تَفْسِيرَ النَّاسِ አንደኛው ሁሉም ሰው ካፊሩ ሙእሚናት የሁዳ ሰራ መጅሲ ሁሉ ጀሃነም ይገባና ለሙእሚኑ በርዳ ወሰላም አረግላቸውና ምንም ሳትንካቸው ሸባብ ነው ወደ ጀነት ይገባል አንዱ ተፍሲር ሁለተኛው ተፍሲር وَإِنْ مِنْكُمْ مَا مِنْكُمْ آدُن والله ما منكم ما من الخلق أحد إلا واردها أي وارد القبور الممدود وارد الجسر الممدود على متن جهنم فجهنم لا إله يتوقع يوم الزلزي يورد بيوت هنيا وأقربنا يا هذه حديث الصراط وضوء سلال صراط سلال ثم يضرب الجسر على متن جهنم يضرب وترال ايه مالك يريد بين الجنة والموقف يالا فوق جهنم يوتر من النوم صراط ويسمى الجسر من الصراع كما أتى في موكب أخباري يجوزه الناس على أحوال بحسب أعمالهم يعني بقدر إيمانهم على أعمالهم يعني أحد من السيف وأحد من الجمر وأدق من الشعر كتقول لك أجلنا وكاسف بل يسلنا وكاينتين معلمين كافين يبلت أياجا لنا ونجديه قيلة አንድ ሺህ አምስት መቶ ይፈጃል። አንድ አምስት መቶ አመት ወደ ቀጥታ ወደ ቁመት፣ አምስት መቶ አመት ወደ አግዲም፣ አምስት መቶ አመት ወደ ቁልቁለት ይላል። ግን ይሄ አልተበተ ወይነማ ይወጠራል፣ የድልድዩ ሸክም ይወጠራል። ከይጀሩ አይታወቅም ማለት ነው። ተገይ ነገይ ነው። ወፊ እንግዲህ አካላሊቡ ዋሰቡ ሊተሸውኪ ሳዳ غير انه لا يعلم قدر عظمتها الا ما فتخف الناس لقدر أعمالهم له فمخدوش الناجم ومكردس من الجهنم ومن يمتربت الخاطف الناس ظلو مختلف فمن الناجم ومنهم منتلف نعم ولما ودع النبي صلى الله عليه وسلم أمراء الجيش في غزوة مؤتة عبد الله بن رواحة وصاحبيه وأصحابه بلن رواها اتشنا تنبيبوا على الكسيرة منه وإمين كلا والدها ملوا على الله جانهم كقبوات بزاو ذكر بزاو لموه كقبوا على ወጂ ጀሃነም ይባል ምን አቃለውና ሊሎችን አያቀርቱ አቀፈ ይላል አብዱላህ ረዋ ኢብኑ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወይ منكم ما منكم ايها الانسان ايها الخلائق الا والدها اي مارو مارو الاسم ماري يعني على الجسم فوقها كان على ربك حتما مقضيا اي قري هو توسان مستان حتما اي قري راسه كان على حتما كتب على نفسه ايه راسه براسه مستان كان على ربك حتما هو مقضيا توسان جديدا وانا راسه براسه والحتم وبمعنى اللازم والمكتوب والواجب والفرض مرادف الفرض والمكتوب واللازم مقضيا مقضية والسنة أي كأي الله يوسنه أمرا الله يوسنه أي كأي ملوء أدرده ونقرنه أي كأي نسكرات لا تبقى مدرشا كلانه يمدرشا كلانه عبور على الصراط فمن استقام على الصراط المعنوي استقام على الصراط ليش حسي الآن ومن سابق إلى الصراط المعنوي مر على الصراط المعنوي بقدر إسرائيل من الخيرات لا بسنا بديل بعقل فمتنا تتشو ذك يوم القيامة يا صراط عبور يومنا لله يسوج على قدر أعماله يعني فجلهم أعمالهم على النبي عليه الصلاة والسلام إذن لدرجات شمه يا صراط المجرشة كلا أنا ونجدي ياو ظلم أن لبت رجائك من صفتا إلهي وكذلك دمو الذي ياو صدقاء نيابة سو حق من نقر سو وذكير بشكل عبدال سو بحق ميطانا سو صراط لما الشاقر برد سو دون والي ياو منادي قلت بكرانو آيهون الله الجو ورجل قفانا وزالا يتمنى جعلني قبالي مؤمنوش برهان منادي قلت بكرانو برهان استفادنا يوري سباتو لذلو ربنا أتمدنا نورنا وانسر لنا إنك على كل شيء قدير إلى الله ها نبياتون ولا يتكلموا إذا لا ينقر إلا في الرسول لما جمع رسل هذا اللي شادروا يا نبي أمتنا كذا إيسا كذا أمتوشو كذا إلى أداوش متوشا الشبلاء لما جمع رسل هذا اللي شادروا لما جمع رسل هذا اللي شادروا لما جمع رسل هذا اللي شادروا أمت محمد يا أمت كامل أول يأتي لأن لا تلك أمتاتشو أوليا يأسطع اللغة بسيقى هذا ما نسنا أمن أنبيائي مقرأيتا كان يأتشوات لذي يلس إلى كدروس بس السلام من وإذا تلس إلى مكبرات شرسين نكروا نزي سراء مقرأ قم من الذين يمرون على سراء كالبرق بلا خلاف أنبيائي بس إلي مشكم من كباب الله لأنهم عملوا لهم يوم القيامة عملوا رجال فساموا من خشيته وقاموا له يوم القيامة سبو شرطوا له ما تقوموا وعلوا قلبوا وعلوا يوم القيامة عملت رجال فساموا من خشيته وقاموا هؤلاء رؤساء المؤمنين والأذكياء والعلماء والصلحاء نعم ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ثم ننجي الذين اتقوا وسلاكوا تقوى نتنكبوا كذا مكر كيام كجين كسلات سنكت تقوى وعظم التقوى يا سلام شأنها متقوشن النارين لننا ننجي كبار فتنا كبار دقان ونظر الظالمين فيها جثيا ظالموا شرنه يدبر كبنا يتدفور غير توجل جثيا مجسومين يتدفسيهون الله الله الله الله ومن شبر لك رجك رضي الله فمخدوس في جهنم ومخدوش الناجي عند سراء الله الله الله السلام تمغاز الله وعلى سلك يا مان دي سوره المكيه اي مكان ثمنك الذي يعني واذا في العالم اياتنا يعني انت تصين نبغباچو نبغباچو كده بين انت تصون نبغباچو كده قال الذين كفروا سموت الى للذين امنوا يامنوا سموت اي الفريق اي خير وين قطيفا مشافع الناجواچو قال وين قال الذين كفروا الذين اي عن الذين بعد القول للذين من لو كمت قابل أنا عني هنا سلا من سوات شلال إيه دمو مشافة على رقوة شبه من أي الفريق يتنع أنجان أو خير المقام المقون لي أو منوري أو نوري إبرتو منو بلا شمان إيانا وأصل نبيا مجتمعا شلوت مصر سبيعه مكعب يا مارا النصر لا سويت إنا بلا بلا عند منوته يالنفسين أكره بلا وقال لا من بدنيا لا يتشكر ايه وديننا تقوان ودنيا ايه بيتاتشن بلون بيتاتشن بلمكة مطلاتشن بيتلاتشن ماساتشن براتاتشن مصرطرياتشن يعمر المسلمين ايه اتونا فتنا نبيا اي مجتمعا وفي ناديكم المنكر وكما هلتنا منا ولا من انبياء شوفان دنيا المستط يتودد مسلوات شونه دنيا المستط موارد مسلوات شونه لمن الملكات وكما هلتنا قبل المنكر سنتنا سنت بيجي دينا بيو كفر الزمانات يزبوشين أبسيطان هم أحسن أساسا يريدك أبدا نسو يشاريون እንግዲህ ያንተ ኖሮ ጥሩ መሆኑ ያላበት መንገድ ትክክለኛ ለመሆን ምልክት ከሆነና እንዲሁም ደግሞ ሊቅና የሚያስተጥ ከአላህ ቁጣ ሚያድ ከሆነ ለምን ከነሱ የበለጡት በኢቃ በመሳሪያ በጉልበት በውበልጅ በንብረት ለምን ጣፍቱ ነው كما هلكنا من قبله من قرنهم اهلكوا احسنوا يتشاءوا اساسا والأساس هي الأواني المنزلية يديك كمان تيري وكبا يا وليت يا ما بيت هذا يديك يديك أصيل وصاب أص يديك أساس الإنسان ويا منظرة بريتا بمرك بقول بس بخر بريج بحر نيبل كوسن سنة سنة كتا نيسا يا عبد الله سنة يا نبرس مصبا لا سويوت فكرني على مهدوك إنا ليأسف كون النابل هذا قال من صديك لك إلا كون إن الزاء على مصحات لب هذا إيه مشروع لنو نصاري يوم في الخيرات بلاش الله قل من كان في الضلال سلاح بلا يرسو بس إمي لها لسوف أن يمزل له الرحمن مدد رحمن لسو نئمان ما صفات أفاته يتأمر من يتأمر إنه ما رسل يرسل الله إلا بلاته ويب لبدو لبدو أمر معناه الخبر يا رجل نتال عند الزارة قلتنا حتى إذا رأوا يعني الجديد فإذا رأوا ولم حتى ابتدائيات ويب رأيات ويستمروا المد إلى أن يروا حتى إذا رأوا يعني الجديد ما يوعدونا حتى تقبونا إما العذاب ويب عذاب بدون أن يتعذى وإما الساعة والقيامة يعني الجديد فسيعلمون أن نزل ويسألوا من وشهدوا مكانا منزل درجة ويكفوا ما عند أهلنا يعني أكال وأتفضوا إلى سرابي تدكى معه مصفريا ما إسعى مطفو ما عندنا يعني أكال أول دنيا لا يبصر ستعلق ودوزة ركض ودوزة إذا لفتنا نو استدراج نو ثم قال سبحانه ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ان ذاك ان من قال يلوتن قناچان يتمر الله تعالى وهذا دليل اهل السنه والجماعه على ان الايمان يزداد يعني قال بزواتوچا شمر بالاستقال والباقيات الصالحات انه من كان بالبيتاچو ميقام سراوچ خير عند ربنا تجتا زند بلاشنا ثوابا كم دام بكل بلاشنا وخير مردا كم من شيام بكل بلاشنا مردا اي رد المتلس مسترام يمكن باقي هذا السالي هذا توحيد إبادة ذكر باقي هذا السالي باربيتو تروه نرمى القيامة بسنكو قال كله يكدعونا يألك بذكان أريه نمتو من هذا ويبنى موقع ما في الحديث باقي هذا السالي وأنه فلن تنظرنا سبحان الله وحمد الله ورأي أن الله وكم الله وكم الله وكم الله وكم الله وكم الله باقي هذا السالي لأنها تبقى لسعيبه لأن فيها صفة الله يعني باطلنا وصفة الباقي دمو باقي أنا سلنا كرجم كمستم كمنم ايه ذكر عبادات عادات قريب سلاونم لو كانت جاء ماي قرب ينهي الى ليكدا يوم القيامه مش شبه كونه قد رس فليجي خمس ان ذا شنبه للذكر يا ابي قال الذين عملوا ذلكم ولا اولادكم ان ذكر الله ما شاء الله فلكم الخاتم يوم لا ينفع مال ولا بنون الا ما شاء الله قال لي سالي يوم شرور من اخي وامي وابي وسائر يوم يجدون في منهم يوم يشعلون يبصرون ولا يدل مجرم لا يهتدي من عذاب يوم الزيد بني ولا يسأل حميم حميما يجعلك قلنا أهوال وشدائد يوم القيامة تذيب المحج وتتفطر لها الأكباد وتدمع لها العيون الدم الله أكبر ما أعظمهم يوما وما أجله من خطبة خير من ثوابا وخير مردا وخير فضولا ثم قال جل وعلا فرعيت الذي كفر في آياته بأن أنك زوجت يكفر وانتغيوني تعطنا كرين وقال بلوم يا لا لأوت أنه استدعى له ذي السد ما لن قلزب ولدان جلال سلام نزول هذه الآية كما في الصحيحين كبر بن عرف يتبارك الصحابي يا بنت النوم عرف نوتنتو وهنا بكنا تشط ومتو مكة لا أم أنمار بنت البارسيسية الخزائية قال استغلت وقد عذبته وعذبه قومها أشد العذاب حتى وضعوا على ظهره إيش الكاوية المحمية يقالوا كاوية بجر باس صمدوا ثلال مروا أنتم أبطب بسكمين الله الله الله ولفت أنقه حتى ينكسر كمي سبر أنقصون تنبذ والله أنقر سبر فتنا أمنا مكرا إلا ولذلك شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام أتينا رسول الله صلى الله عليه وهو متوسد البردة في ذي الكعبة فقلنا يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستبصر لنا فقال لقد كان من كافي من كان قبلكم حديثا بطوله إلى أن قال ولكنكم تستعجلون في المكلفين من المشركين شدة وقال لك يا نعم المشركين شدة الله الله إن وكان يعمل إيش بطعم الزنا رجلهم كذلك سبحانا برد مكتكت سيت مسرات اندي مارك أطرت باري لأرقشو سمعون أيكتش هنا هنا باري لأرقشو خلاص إيه اندي مارك انتن أرقشو مدى بستو خلاص سلت أنا إيه المؤتمارة خلاص سيف المسرع الجمرة لآسف لواء إلى السهد سيف سلمه في سرطه لنا ويمكن كسلمه على يوم المجال آسف لواء إلى أشدي إيش ناس عداسة لرسول الله نبيه بطعم ثلاثة من هنا الجمهور إن شانك ربتكم كان وانناو آسف لواء إلى الموت لست سرع لك كفلن بلوم الطاف سيمة الله أقضيك حتى تكفر بمحمد ومن كان كفر كان كفر كفر كفر لا أكفر بمحمد حتى تموت وتبعت عنه موت كما تكسكس بمحمد الكفر موت ما تكسكس على ما لسنا إذا كان هناك بأس فتقوط هناك مالا وولدا فتعقضيك دينك على اندقانا موتو مكفرس قال لما يعني لجنة تستطال يعني اكفرها اللو بك زربا للنجا لو ونزلت أفرأيت الذي كفر بآياتنا وآيات وشاتشنا كفر ونمريتا على وكا من عليها من وقال يا لو لأوتا للسطان لو ما لم تلقبنا ولدن بيجلوا يا لو لا مغول من تيدو موتو أطلع الكيف يروكنا أو قوالنا ويس أم اتخذ عند الرحمن هذا إنما يقول ويفعل هذا أحد رجلي إما من أطلعه الله لغير وهو بعيد أن يجد هذا الكافر الفاجر الضال الخبيث النجس على غير أم اتخذ عند الرحمن هذا ويوم قال نازل قال كبال هذا سوء فإنما ضيق مثله إن يدمش آدمي فالنظر منهم ميلو هذا عبدنا وكفرنا بزلال لا زلال بكفر به كفر ما تفضلنا لنا مدار وقيل أن اتخذ عند الرحمن أهدا لا إله إلا الله وما تفسروا إلا لا إله إلا الله لسوء الله أهد قبطه الله تعالى يوم القيامة عند ليلة وصوء من هو الذي ترى لا يكتعه فقطعه يأتوا كلا وهذا أول كلا في القرآن يليه كلا أيضا لم ليس الأمر كما يظن غيبنا على وقعهم قارن إذا تسوء نا غنزما يستطم لجم إذا يستطم سنكتب ما يقول ميلو الانتفال الناتفال ونمد له من العذاب مدى كقطعة ما تأمر إن تأمر الله تعالى لمن كفر موجب كفر سنتأمر الناس لتبزاز زائلات ونرثه إنه إن نرسل الورثة ما يقول ميلو ويأتينا فرضا بيتشلنا قال لنيا بيتشلنا فيه يميلو لجونا طوين ورثة ورثة موتو في طوثين إنه إنه إنه نركبه على لهم الكامة في مطاب لا مالي ولا آلس بيتشار يمطار فرضا أي منفردا لمثاله مشتونا بدنيا يالسراء افتراء يوم الكامة تنزب النار يجمطون يعني فلنبنا إلا بعد إذن الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم لكن من أتى الله إلا نعمون قبيلا لكن من أتى الله بقلب سليم بتوحيد فسينفع ماله ولا بلاد ماله خير تكتب فتأيمان سلالة صدق أو منه أن في تكموان لجهم بشفاء بعد إذن الله لجهم سالي كهونا سنت عليه كهونا والذين عاملوا اتبعتهم بذلك بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا إنه كفار قريش آذوا كالله ليلة لن أكال طاوتات الناس جمادات أملاك أرقوا ياذوا أي اتخذوا من دون الله آلهة أبدوا من دون الله آلهة اتخذوا أنا جعلوها آلهة اتخذ من دون آلهة أو عبدوا من دون الله آلهة الاتباعي واتخذ قوم موسى من بعده من هنيه إجلا يا أزوجة أسكبوا ما رسلت لا بما أنا عبدوها اتخذ لبينا قريبا عند بوتا خلق لباتهم واتخذ من الملائكة ناسا خلقها كملائكة لا واتخذ من دون الله واتخذ من دون آلهة ليكون عزا لكنا ما فينا يهونوا أتشو زند ويهونوا أتبنين ويهونوا أتشو زند بلاو قال لنا أدن أمار استعاد الملاك بلاو جين بلاو أغانين بلاو زاف بلاو بوز نظر بلاو من بلاو من بلاو الله زند حي لهونا بلاو رازل جن بلاو إذا بلاو حي دقاء لارين نبي يسوس كريستوس حي للنبي بقدس ميكائيل حي للنبي حي لسلاسي النبي شو تكيب بقوة إيش آلهة الثلاثة هذه الثلاثة حي لسلاسي ما بقوة آلهة الثلاثة ما لا أعوذ بالله ما يقولون كلا أيضا مع الحل الغدر أيضا ليس الأمر كما يقولون إذ ذلهم أتوقع أرتبعه سيكفرون بإبادته أرأينا تقدرتكم إن كنا عبادتكم لغافل أنا سجناه في العبادة جاءكم تغذوا جيرانا أتشوالي أناكم نفل مملكة تكيدوا أتشوالي ولا قول انتقالا لتلا جنوبا أتشوالي قدم وعدني أننا حيث يونا شرق بذل ذكتوا الله في انتقالا لتلا جنوبا أتشوالي ويكون عليه الضد والضد المضاد النقيد المعاكي جنوبا أتشوالي قال لي لم يمرضوا الله في تلا جنوبا يكادان يكادان يكادان يكادان يكادان بودي فلان بل بودي فلان ثم قال سبحانه ألم ترى أن أرسلنا شهادي على الكافرين تؤذوا مزا ألم ترى عليهم من أيها الرسول أن أرسلنا شهادي الشيطان عند من لك عجو عند من شوم عجو يازل عند من لك أرسلنا أطلقنا ملك أكمانا على ذا رسلوش الشيطان رسلنا شهد لم يعني رسل الذي يبعث في الدناية والسعادة إذن أرسلنا شهادي أي أطلقناه وسلقناه شو مناتشو على كناتشو على الكافرين بك هذه الوجه الثانية تأذهم أزا تغريه الإذراع الآن بابات إلو لاي ما النساسات بتا نساسات شو ستون إلا ويتهيجهم تهيجا ما تستسك سكسات شو عندك تغريه الإذراع بلو بلو هيا أسلو سرعة كيسك إنسل إنسل يسير كلمة لا عندي سارو يعني أساس سؤال شو هذا من وليو تشاتشو إدلو ريمو تشاتشو بشيطان إجال لا إدلا ياشكرك كروا أتشو هذا لازم له يوم القيامة قرب القيامة يأتشل نفاس ليكم إنوش كموتو بهالا خاسر بشي قراء الشيطان بكم لأني سيقل لأني إرادوا لأني إيهلو بلو إتشاو سبب أتشو هذا فيكون الناس على أحلام السباع وخفة الطير عند الزيون وذا مريض كوي سفر لا تشوار لفتنا شيطانا يكفلوا هيا تقدون هيا سيقدون هيا بلقوان هيا كتبالوا هيا لا أشكرك كرات شوار الله الله الله الله الله الله فلا تعجل عليهم أيها الرسول اتشاكوا للناس ومدفات أتشو إنما نعد لهم أتا يمث رسول سرائنا إن قطر الله أتشو نعد ويقول بين نعد ونعد نعد لهم أتا أمصاص أتشو أتا تنفاش أتشو بيوت أتشو ميث رسول هتعاد الله قوتا الاستيمون إن قطر الله أتشو لقد أحصاهم وأدهم أتا وهذا بمعنى ذي وأحصى كل شيء عددا الله أكبر الله أكبر الله أكبر في كل لحظة ولمحة يعصي الله الله من الجلال يا ولدي غفر يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا متقوش الله فريوش ولا الله عند لقان قدن ونو راكبين النجوبة والبراغين المضحبة قمرون نفسي فرسول شمرك أما يولوكين يقلبوا ودى الله إهدان يوم القيامة لا يجحلوك على فجأة منهم أبيت أبيت أبيت أبيت أبيت يلتكوا يلفروا يلتوردوا يقولوا لكون السيلاء كنا يتكبروا يا مارون وهدل ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا مجرم وشن الندى تشعل النار نفوق الندى تشعل ملايكة وشن دين دوا تشعل النار ساق السوق سوقا وسياق أسان كأنما يساقون إلى الموت إلى ربك المئذن المساق وإذا سمي الشعب سوقة تبال هزب من قلت سلمي مراه سوقة من يسوقه غير فالرعايا تسوقه مرؤاه ومن يسوق إبلا يسوق غنما يسوق خيرا ساق الله إليك خيرا من دات ومن سائق للسيارة سائق للطيارة سائق للبحر للبواخر والسفن ونسوق من إن ذات جهلت إلى جود جهنم زنداء ورد إطاشا على إيش أرجلهم بل على وجوههم يتطمون يتواردوا في تجلط وقرش إقاق يمدعوا يوردت ملكت وفي تجلط وعين أجلط من نفسهن ودى جهنم ينادل من الوردا أي إطاشا ايه يا يوم انقب ارض المعشر شكرا لك اوكو وفد وانتنا وفدا اي واحدين معنا فايدا والوفد ان كونا كانوا ساقر ودا عند قلبي ساقر فمن كتا جميل داخل دكان مدين فرونا جميل بارا يبقى اندر بنزل حكا فرنزل هلا فايدا يا انت المونا جميل تاري قال ما تاري قال يا كذير قال سنوش لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا شفاعة ما يملك سيهون إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا قال لا زندر عهد لا إله إلا الله عهد بهذا كانون مستقر والسوس يا لا إله إلا الله الصلاة وكيل صلاة بلود مسيوات هذا المسألة تفسر صلاة إيو الأهد الذي بيننا وبينهم الصلاة إلا الصلاة أصل الفرق بها بين المؤمن والكافر نا يا رجل يا شفاعا يوم القيامة شفاعة النوع يا ثم تقول الشفاعة ثم يضرب الناس الشفعاء فإنهم يرجون منهم شفاعة إلا فإنهم يرجون منهم شفاعة إذا لم يكن إلا النبيون شافعوا شفيع النبي هذا يا طبعا جمرا لما يجي يا الواجب شفاعة المشفعي محمد مقدما لا تمنع إلا وقال سواد بن قارب يوم لا ذو شفاعة بمغنين عن سواد بن قارب يعلى يوم لا ذو شفاعة بمغنين عن سواد بن قارب قد هنيا وشعر أوله شكرا لك نبي شفوي اللون بقى كتاب من تعالى إيه ظلال له يعلى يوم لا ذو شفاعة بمغنين عن سواد بن قارب يشفع بعد سبيل لا سواد بن قارب شفاعة وما يغلق جلقا اشفعني بلون الله نهات وجم الرجاء مطلع يا وهجة النهات في الأكيدة كبيرت الآن كبوت الله سلنا مرسل بات في داي وذي ودك زيرو نايم زيرو دا بالزير إلا من رحيم رمت اكيد بنا ولم كيدو سلا أكيدة الصافية بيا كمتو أمسا يقول يا ودك يجيز من التوسطة والاستقاثات والتعلقات والتعلقات لغير إيش لغير الله على إيش دعمه من فاسد من ذنه على هذه المضاف ويا رسول الله يا رب رسول الله شوف كيف على هذه المضاف ولي فرمون كيف مدام بلاي باك على هذه المضاف مجاز ايش مرسل علاقة الكل وجزية لكن لا جرد المنزور على هذه المضاف يقول ما قال ودي بل مضاف وقال مضاف مقال فرد بولم بوتان ايه كأقيدة كمان هذه بسش كهوز ان لبوتاو الناس كده من شلالة بالنسو قائدة دمو ادم التقدير اولى من التكبير له لذي له ضمير المنفصل اي مقام ضمير المنفصل مع امطاط يتشارل ولا يجوز ان يجيء المنفصل مع جواز ان يجيء المتصل على ابن مبارك لذي كلا تردد من دارك دجي اشكد باب انت كن دارهم يا ابو وطعب له ايه من مثل النور مصاري عرضه في التكة ونور ولكن الله جعل له نورا فما له من نور بل نصبت عام شيء نهو علم اللسان علم اللسان لا ينجيك عن عذاب الرحمن إلا إذا إيش كما لو حققت وطبقت به علم الجنان والاركان. نعم لا ننسى الا من اتخذ الرحمن اهلا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. اعوذ بالله ان جاي نفسي قرا قلت شكت المقرات الا ادبا لان النفس يالوت ملقف يمثال الى حرام نو بايبال وقال اتخذ الرحمن كان يلقفه يمثال او دست اني النقد كلقفته وسكت يناقر ولا ايدل لازم تبدو ادبا وقال اتخذ الرحمن ولدا لكن الذي قال إن الله سيتقسم لقرى إلى الله ما أشهد بل كما ذكر النووي في كتابه التبيان في أعداد حملة القرآن ومن كتابه له وقال اتخذ الرحمن ولدا أعوذ بالله مما قال لجيز الله أيدرك الناح لا إله إلا الله أي الله في قصته كذبني ابن آدم وليس له ذلك وشتمني ابن آدم وليس له ذلك وأما شتم إياه فقوله وخيبة الدهر وعلى الدهر يقلب الليل والنهار وأما سب إياه فقوله لي ولد فسبحاني من أن أتخذ ولدا. الله أكبر سبحان الله. أيه داود بن الله داود بن الله كثير وش مالا كذلك نمو كفار قريش الملائكة مناسون داريك مفضلنا وكيف إزابه بجوة جلال الجابير ها الله المستعان اغفر الله رضيك الله منا نبرا اليك من هذه الكلمه نعوذ بالله منها. لا اله الا الله لقد جئتم شيئا ادى شيئا عجيبا منطرد دينك بودي الله وشتمنا كفر مطاعته بمعنى اعلاته جئت جاء شيئا ادركه مطاو امطاو بمعنى قالت اد شيئا منكرا فظيبا طعم اسقياني استفي بل سمي مدر لتنطبقلك يميقرب ايو كما ياتينا تكاد السماء سمي قرب يتفكروا كذب انجر كبدت لتنطبقوا الله باي باي جاتو نو وتنشق الارض مريتم تلتك تك تك تك برجد جد جد جد ترتل النام قبل نبري قدف وتخر الجبال مريتم تتدفع حدا منحدمة تدرمي سامارا تدمسي سا بوتا انتح ذلك قرب الله لمن عند أول الرحمن ولدا لا الله الرحمن نجل سلم وقت الله ومسي موقت الله جزي ايو فترة ذات وبعض الله سيشتر شركة سيشتر عندما يود يوقف لفتوا لذين أوجد من على النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله لا إله إلا الله نتشكر من القدس نتنقصاك في إيالا السماء تستطرهم مريتهم تستنطقهم تعالى وجمع النادم كياما مكوه احتراما له إن الزيت أفو قرآن سينسا كعبا ستفرس وقلوا شبه الزيت أفو كذي سمعنا مدر جرمس مساء تشو جرمس مساء تشو وطال يا لا إله إلا الله سلام بجنو بل كافروا جرسك ميا قنيوز أم تبتا ميا قنيوز الله نمي قلزو تكانو جرمي در قلزو يا سلام بجنو إن سميسر السلام يأسكو طمسيم حليم الله أجلنو تاقاش نيشو كلم دونهم كيسرات وكذلك سمين لي فرص مريدك في السنة تاك ترارا للناس اني اسجل والجنة الله عند الرحمن ولد وما ينبغي للرحمن يستخذ ولدا لا رحمن لجميز لمياد وما بك الرحمن يقبعه وما يقبعه سيون لجمياد ما يقبعه سيون لالله لن وشر بديل السماء والدولان أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله لما خلق ولا على بعض ولا بعض سبحان الله عما يشركون عالم الغيب والشهادة تعالى عما يصفون الله أكبر سبحان الله عند عبد الرحمن ولدا وما بقي الرحمن أي قبل سبحان الله أن يتخذ ولدا للجن كمان ما كان الله يتخذ ولدي سبحانه تملو ألف ولدنا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا أنه بسمينا بمدر لا يعلم نقر ودع الله الرحمن زند التمام نسلنا فقال سيهون المتعاد هون جيلا ما كل من في السماوات والأرض يلم إنا فيانا إلا آتي الرحمن أبدا ودع الله زند باريا سيهون المتعاد آتي اسم الفائل أتى يأتي إتيافه آتي الرحمن بإضافة اسم الفائل إلى مفعوله أبدا حال كونه أبدا أي عابدا متذللا خاضئا هو متنان سو يملي مطابعون الله أكبر لقد أحساهم وعدهم عدا سرات شون إن قطروت فاشات شون إن داول قوم ناسف وندرس كم تقول لا النفس لكتوا الجوال أحساه الله ونفسه أحساه وقال جاء سيناه كتابا أحساه النفس لهم سرات شون وعدهم عدا مقرم قطروا الجوال بقطر مقرات شوال جملة وتفصيلا يا كرزرنا بدك إلي يا كاتشو سفتا سارتا تشو بكتا تشو من أشو بل دو كما خلت أشو كما سرات أشو كما سرات أشو بفيت القتل ولكن أسوه بحكمة يعلمها الله جل وعلا بحكمة قضاها فيقول الحمد على اقتضاها على حكمة بالغة قضاها يستحق الحمد على اقتضاها على اقتضائها سلام سلام فقد أهداهم وعدهم أهدا ما ذكر ذكتوا أجوال ما ذكر ذكتوا أجوال ما ذكر ذكتوا أجوال سراجون براساجون مناجون مناجون لانتناجون سراجون نقراجون بذل سر بتفصيل بإيمان لكتوتان قطوتان إحصاء إياء تعالى والإحصاء لإياء تعالى ومن حديث من أحصى دخل الجنة أكاتما وك إحصاء إقبال وأحصى كل شيء وآدم وأحصى كل شيء عدادا أين تاتشو؟ سراتشو قطراتشو سراتشو وكلهم قل أتشوم آتيه مكيونو يوم القيامة يوم القيامة إلى الفرد وكلهم أي كل من في السماء آتي فائلوا كلنا باعتبار لفظها هي مفعول ويبنى مضاف إليه وذا الله المسجد يوم القيامة ذلك فردا حالا أي كل الخلق يأتي إلى الله يوم القيامة حال كونه منفردا مجردا عن أهل ومال بل وثياب ولباس إركان يا سلام يا سلام الله أكبر ثم قال جل في أولاه وستنع وعيده الشنك قصبه على ودوعده مطا إن الذين آمنوا بقلوبهم وجنانهم لكل ما يجب الإيمان به تصديقا وإجمالا من أركان الإيمان والإسلام والإحسان وغير ذلك من شرائع الدين كلها وعملوا الصالحات وعملوا الأعمال الصالحات لأركانه من صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة وبناء مسجد وذهاب إلى الصلاة وإلى العلم وإلى الجهاد إلى آخره وكذلك في جنانه من إخلاص ومحبة ورجاء وخشية وخوف وتوكل من على الله يجعل لهم الرحمن ودا دارو تزيلا يبزو إنا يلن وردان كانوا جمعوا هلوم دالوا لبالاتهم وردان أهدان ولدان إبتان حتان ولدان ولدان أبتان أتان فردان. يا سلام أي قرآن أساليب بلاغة القرآن من أنك بدين إلا كلامنا يا أخي. الله أكبر. إن الذين آمنوا عن الصالحات آمنوا أن آمنوا ملكا مسروا فيجعل لهم الرحمن ودا إنه رحمن وديتا فيادر قلها الجوي كرم ولا فيد وديتا فيادر قلها الجوي في قلوب الإيش مؤمنين بمؤمنون شكرك إيه أنبياء وشن الدين لم تبدأ الجوي صحابة وشن الدين لم تبدأ الجوي جبن يوشن الدين لم تبدأ الجوي ولما وشن الدين لم تبدأ الجوي أبو حنيفة مالك شافعي أحمد في لسان كل قارئ وتعريف الناس قالوا كذلك يا بخاري مسلم نصائح تلميذ ما تقول لا تشوف وكذلك يا ابن تيمية كم من أهل السنة في العالم مسلمون يا ناس ابن القيم على بيننا وبينه أكثر من إيش 700 سنة ونمت توتر الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إننا يحب فلانا فأحبه فيحب جبريل ثم ينادي جبريل في أهل السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا نادى جبريل فيقول إن الله يبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل ثم ينادي جبريل في أهل السماء فيقول إن الله يبغض فلانا فأبغضه فيبغضه أهل السماء فتنزل عليه البغضاء فتنزل البغضاء. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا عمل صالحا أقرب لود من يأتي من بعده من المؤمنين والمؤمنات والعالمين والعالمات والسنيين والسنيات والدائين والدائيات من العلم النافع الذي قام به صاحبه. الله ذا الدنيا سودد يهودا من كان سرا بعلموت وندم بسيتم بعمانيوت وندم بسيتم عندهم دموا بمدعبا انتنوش بمستووش وندم بسيتم عند علم ما قراتنا ما استمار بس عند مسرات عند منهم يلم ابن تيمية أنت على كسان سبحان على يوم وندم من أيد الدار بيننا وبينك تذكر كسة وتبكي وتذكر كسة أبي بكر وتبكي وتذكر كسة عمر وتبكي وتذكر كسة إمام أحمد بن حنبل وتبكي وتذكر كسة الشافعي وتبكي وتذكر كسة البخاري وتبكي وهكذا كل سني سنيات وتذكر قصة آسيا وتبكي إيمان أهل الصالح إلى قوت السر أهل جلو سبحان الله أهل الباطلوش باطلوش قدمتوا تشاكتون أنستوا عند ميالك عند ميوت وباطل بأخذ الأمور تفلاجي بهم ملكو يقولوا سووش هي الله يستمع جزاء حسناتهم. إذن كذب نرده بوقت سووش أنت كترين بلا شراش لتلا يقبع لمن بوقت كاتر الدعاء كبسوا على أنتين تاريخ بدلا يوم بأن بالزمن سلال فلاس كهونا ليو فطوري مكان ليو فطوري مكان يوم سيناهم كتاب اللي نسووش ذلك سبحان الله سبحان الله إيجا سبحان الله أكبر طور وشارته تاريخ السلام الجعلمي كتير ساو الله يأكل فيك ياو وجعل لسان في الاخير من النصارى لان داود لاتهم وتركنا عليه في الاخرين ثناء جميلا كتب لاتهم ملكا سرائه من داود وجل كفله قطع من روسي ودوثال قطع من روسي اطلوثال قطع من روسي ارب اللتال فاخيرا يعني من داود نصر بحيوثي اقنيه أنا كموت وانا اقنيه ايه يا سيد علي مو كتاب الدفن هذا وقت القراءة لا فتنة لا حكمة قاموا تبعها على الله من ولا الستر አውጥቶ ዓለም እንዲወጣ አረጋለ ያላ ይክማውና ይባቡ ኢነ الذين عملوا الصالحات سيجزيهم الرحمن ودا ود مثل ود يود ودل ودل ودا جار بالله في فاعل يور بمعنى معنى وادل معنى موادد يود لا تجد أمر المؤمنون باليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله لو كان آبهم أبناءهم إخوانهم أو عشيرتهم قل فإنما يستمناه بلسانك يعني القرآن بانت قوام قواب تنوالي بلسان أي بلغة كالفقيهة اللغة القرشية اللغة القرشية أمر تنوالي لا يعني قوام قواب وما أرسل الرسول إلا بلسان القوم لمن ወሽረ ቢህ ሙተቂን አላህ ፈሪዎችን ታብስርበት ዘንድ ቋንቋቸው ስለሆነ አላህ የተገዙ ያፈሩን ተርሰቱ እና هذا القران ايش هذه التي هي اقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات انهم اجرام اجرام كبيره وان الذين لا يؤمنون بالاخره اعتدنا لهم عذابا اليما عليه وتنذر بهم قوما لدا قوما لدا إدغام بغير غنى وأدغما بغنة في يوم وآل الجزل سدستو شروف الإدغام ولدتولى بلا غنى إدغاما كاملا يعني إدغاما ناقص بسال مع الغنى لدا راؤنا دارما او ملدا او جمع على تكراكاري واللد جمع على الجمال يعني ان سدموت استنككبت زلنا بانت قوانبا يا وردنا القرآن من الله سبحانه وتعالى لأنهم الاتقاء إن أفضل الرجال إلى الله على لد الخسي ألد مأخوذ من لدي إيش من لدود الوادي أي جانبي نكرك عنه من لدود المنكرة ومنه يعني ما يلد من الدواء لأنه يجعل في لد من الفم أي في جانبه لد وتقول بنو سليم لد في جانبي إلى ما أدركه لد لد إلى ما أدركه لد إلى هذه لغتهم ما يعني نظرتها في الكتب بس لد إلى لد في جانبي إلى ما أدركه إلى بنو سليم وكم أهلك ثم قال جل وعلا وكم أهلكنا قبلهم سنتنا سنتكن نسو بستفيد حتفتنا العالمين كارمين إذا كيف الزمن هزبوش هزبوش معلم عمدهوش انديال هزبوش بزمنه سلال وقرن هزوال من إطلاق الزرس وإرادة المظروف ومن إطلاق المحل وإرادة حاجة سلا سوشونه بكر هل تهستو منهم من أحدهم عندهم متوقعون قال عالم مستمع متايو عالم إذا الرسك فتعام لتغف عالم فهل ترى لهم من باته إلا رأيه أو تسمع لهم ركزا صوت للناس ركزا صوتاته من السماء قال لنا يهلا لا يسمع صوتهم ولا يرى شخصهم ولم يبقى إيش أثرهم عند مشاراته من ركزاته يهلا أكالاته يهلا بالرشد أفطوال بمتاته يهلا بالرشد أفطوال سلذي أفر بني أسبل لتن إلا مني أسبل تلال يعطين سووش يتطالت من أمانة بأسبابه لقراته قرآنه بانتين بانتين قوان قوانا وردنه كذا قبل كذا تتل استيوه انبكاله يسراته يا غنياله إيالنا الله سبحانه وتعالى